حكاية الفتى البغدادي مع الأمير المهلبي. رواه أولو الأخبار وناقل الآثار عن حدث ذي أدب وخلق مهذب يسكن في بغداد في نعمة امتلاد فارق يوما والده وطرفه وتالده وحل أرض البصرة بلوعة وحسرة فظل فيها حائرا يكابد المرائرا ولم يزل ذا فحص يسأل كل شخص عمن بها من نازل وفاضل مشاكل فوصفوا نديما ذا أدب كريما ينادم المهلب وهو أمير العرب فأمه وقصده وحين حل معهده عرفه بأمره وحلوه ومره فقال أنت تصلح بل خير من يستملح لصحبة الأمير السيد الخطير إن كنت ممن يصبر لخصلة تستكثر فقال أي خصلة فيه تنافي وصلة فقال هذا رجل لا يعتريه الملل من افتراء الكذب في حزن وطرب فإن أردت طوله فصدقن قوله في كل ما يختلق ويفتري وينطق حتى تنال نائله ولا ترى غوائله قال الفتى سأفعل ذاك ولست أجهل فذهب النديم وهو به زعيم فعرف الأمير بفضله كثيرا حتى دعاه فحضر وسره عند النظر فراشه في الحال بكسوة ومال فلزم الملازمة للأنس والمنادمة ولم يزل يصدقه في كل إفك يخلقه فقال يوما وافترى بهتا وكذبا منكرا لي عادة مستحسنة أفعلها كل سنة أطبخ للحجاج من لحم الدجاج في فرد قدر نزلا يكفي الجميع مأكلا فحار ذلك الفتى من قوله وبهتا وقال ليت شعري ما قدر هذا القدر هل هي بئر زمزم أم هي بحر القلزم أم هي في الفضاء بادية الدهناء فغضب الأمير وغاضه النكير وقال رد صلته منه وقد حلته وأخرجوه الآن عنا فلا يرانا فندم الأديب وساءه التكذيب وعاود النديم لعذره مقيما وقال منذ دهري لم أشتغل بسكري فغالني الشراب وحاق بالعذاب وقلت ما لا أعقل والهفو قد يحتمل فسلي الإغضاء والعفو والرضاء قال النديم إني أرضيه بالتأني بشرط أن تنيبا وتترك التكذيبا فراجع الأمير واستوهب التقصير واستأنف الإنعام عليه والإكرام فعاد للمنادمة باللطف والملازمة فكان كلما كذب وقال إفكا وانتدب صدقه وأقسم بكونه مسلما حتى جرى في خبري ذكر كلاب عبقري ووصفها بالصغر وخلقها المحتقر قال الأمير وابتكر ليس العيان كالخبر. قد كان منذ مدة لدي منها عدة أضعها في مكحلة للهزل والخزعبلة وكان عندي مسخرة أكحل منها بصرة فكانت الكلاب في عينه تناب وهي على مجوني تمدح في جفوني فقام ذلك الفتى يقول لا عشت متى صدقت هذا الكذب شاء الأمير أم أبا ورد ما أكساه به وما حباه وراح يعدو عاديا من البلاد ناجيا.